الفصل الثاني. طيب اعرف قراءة الكتاب مفتوحة. ها؟ الكتاب نعم مفتوحة. هل مين؟ الكتاب مين من الفاعل؟ لا ها؟ لا الكتاب ولا تصنع الفاعل. طيب هل يجوز أن أقول مفتوحا قراءة الكتاب؟ وش الدليل من كلام مالك؟ نخلي بعدين. وش الدليل بعدين؟ طيب تقول مثلا زيد في البيت نائما. طيب نعم البيت جار مرة أول في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في كائن. نعم أحسن. طيب إذا قلت زيد في الحجرة مظلمة. متعلق جامعي متعلق كائن. نعم مين الحجة ولا من زيد؟ وش الدين هنا؟ مظلمة كان ابو زيد ذكر مظلمة دليل ثاني. طيب هل من الحجرة هل يجوز ان اقول مثلا زيد في الحجرة مظلمة في الحجرة؟ ها؟ ما يجوز. يقول ابن مالك ان هذا نعم زيد مستقرة في هجر مثل زيد مظلمة في الحجرة. يلا غانم نعطيك. ها ركبت الفرس مسرجا. ليش ما تصح من الفاعل؟ المسرج ما هو النساء ولا الفرس؟ طيب سنك. طيب يا عيسى ركبت الفرس متقلدا سيفا. منصوب وعن منصبه اين؟ طيب لو اقول ركبت الفرس يصلح؟ المفعول لازم يصير منصوب. طيب متقلدا حال منين؟ حال يعني من الفاعل. ولا من المفروض من الفرس؟ ورع تقلدا سيفا. الفرس ما يمكن تقلد سيف. طيب إذا متقلد حال من الفاعل في ركبته منصوب وعنك نصيب. طيب سيفا هذا خطر ما تفهم متقلدا سيفا. سيفا مفعول به مفعول المتقلد لأن متقلد اسم فاعل فتنصب المفعول. طيب قرأت الدرس قرأت الدرس حاضر الذهن. نعم وعلى الدرس وعلى الوصول. نعم حاضر وعلى متنصبه حاضر وعلى متنصبه على متنصبه. نعم نعم حاضر الذهن حال منين؟ حال من فاعل في قراءة كل ما الدرس. طيب منصوب منصوب وعلى منصوب. طيب حاضر مضاف حاضر مضاف مجرور مجرور في الإضافة طيب اشتريت الكبش رخيصا. منصوب منصوب نعم رخيصا حال منين؟ من اشتريت من التف اشتريت. أنت اللي رخيص قل الكبش اللي رخيص. إيه حال من الكبش منصوب صحيح. حضرت الصلاة قائمة. حضرت هند الصلاة قائمة. حضر فعل ماضي مبني على فعل. نعم مبتدأ التالي. نعم هند فاعل. هند فاعل. نعم مقطوع على قول الله الصلاة نعم منصوب على قائمة. حال منين؟ ها؟ قائمة حضرت هند الصلاة قائمة. حال منين؟ أصبح هل المراد أيام الصلاة ولا هند قائمة؟ على حسب النية وإذا لم يكن فالأقرب. طيب قائمة حال من الصلاة. طيب قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. لا ناهية النهي يجزم الفعل. يجزم المضارع من جزم وعامل جزمي مجزوم عن جزمي حذف الياء والكسر قبل هذين عليه لأن أصبح تمشي